أن من كان حريصا على المحافظة على صلاة الجماعة، الجماعة الأولى فقط لا غير كما يقال، ثم لسبب عرض له لم يتقصده كما جاء في سؤالك الأول إن شاء الله.